بداية مستمعينا رح نكون مع أهم أخبار نشاطات وفعاليات محافظة طرطوس. شو الخبر غرام؟ صحيح ندى، دائما مليئة وزاخرة طرطوس بالنشاطات والفعاليات. اليوم يتم حاليا افتتاح مهرجان الوفاء لدماء الشهداء والجرحى اللي بتضمن معرض فني تشكيلي ومعرض نحت. لنعرف أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ حسن بزاقي أمين ملتقى البيادر الثقافي. مساء الخير أستاذ حسن. أستاذ مساكي، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. بتخبرنا عن هذا المهرجان؟ يندرج هذا المهرجان في إطار نشاطنا السنوي تحت هذا العنوان في عام 2018، سيكون عنواننا الدائم الوفاء لدماء الشهداء والجرحى. أما مهرجاننا اليوم افتتاح معرض فن تشكيلي لمجموعة من القامات الفنية في محافظة طرطوس على صعيد الفن التشكيلي والنحت والأعمال اليدوية، بالإضافة إلى توقيع كتاب بالإنتاج البيادر لشعراء البيادر وكتاب البيادر. يلي هذا الافتتاح محاضرة بعنوان صناعة الرأي العام لنائب أمين ملتقى البيادر الأستاذ حسين معلا. بدأت الآن يعني المحاضرة، وهي تحاكي كيفية صناعة الرأي العام وماذا نعني بكلمة بهذا العنوان الرأي العام، وكيف كانت تاريخيا وكيف أصبح الآن، ودور وسائل الإعلام في صناعة هذا الرأي العام. وغدا لدينا اليوم الثاني مهرجان أو تظاهرة أدبية شعرية لحوالي 13 شاعرا وشاعرة، يتناولون عنوان الشهداء والجيش العربي السوري والوطن والحب وكل ما له علاقة بسوريتنا الحبيبة. وبعد غد أيضا يوم الختام سيكون أيضا لمجموعة من الكتاب والشعراء إضافي إلى توقيع كتاب الغلال من بيادرنا، ووصلة فنية غنائية لكتاب من الملتقى وألحان فنانين الملتقى وغناء المطرب علاء محمد عضو ملتقى البيادر أغاني وطنية وللشهيد. تمام أستاذ حسن، إذا بتعطينا لو سمحت لمحة حضرتك عن ملتقى البيادر الثقافي. ملتقى البيادر الثقافي ومجموعة من الأدباء والمفكرين تنادوا في بدء الأزمة السورية، في بدء الحرب العدوانية الظالمة على سوريا عام 2011، كان لنا خيار وحيد وأوحد هو الدفاع عن سوريتنا الحبيبة. وكوننا نعمل في مجال الأدب رأينا أن الكلمة توازي بعملها سعر الرصاصة التي تقاتل على الجبهات، فتداعينا جميعا وبدأنا العمل منذ ذلك العام حتى الآن. نزلنا فيه نشاط ومثابرة في هذا العمل وحققنا الكثير من الإنجازات، إن كان على صعيد الإعلام الإلكتروني، عن صعيد وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بث نشاطاتنا وأفكارنا، وفي التصدي للشائعات المغرضة التي كان يبثها الإعلام المعادي لسوريا. إضافة إلى ذلك محاضرات لها بعد الثقافي والفكري والإبداعي في مواجهة الفكر الوارد إلينا من الخارج لغزو أفكار يافعين وعقولهم في سبيل محو حسهم الوطني ودفعهم إلى العماء السياسي وبالتالي إلى اللامبالاة. كان دورنا كثيرا مهما في هذه النقطة بالتحديد، بحيث استطعنا تحييد الرأي العام خارج هذه العملية. نعم. كان عملنا الدائب حول هؤلاء الشباب واليافعين والأطفال لحمايتهم من الغزو الفكري والثقافي المعادي لسوريتنا الحبيبة. تمام. بالنسبة للملتقى يعني ما يزال مثل ما بقولوا إنه الباب مفتوح لاستقبال المزيد من الأعضاء. نعم أكيد. طبعا هو بابه مفتوح لكل من يعشق سوريا. فسوريا تتسع للجميع ونحن نقبل بين صفوفنا كل محب لهذا البلد ويحاول جهده خدمة وطننا الحبيب سوريا. بابنا مفتوح لكل موهبة، لكل أديب، لكل كاتب، لكل محلل سياسي، وأنتم غطيتم الكثير من نشاطاتنا وشؤون وما نقدمه على صعيد الفن وعلى صعيد الفكر والثقافة والسياسة. شكرا كثير لك الأستاذ حسن بزاقي. في هذا اليوم الذي يصادف 12 من شباط يوم اغتيل القائد المقاوم عماد مغنية، وغدا يصادف الذكرى 36 لانتفاضة أهلنا في جولان بالإضراب المفتوح ضد القرار الصهيوني الذي كان يطمح بضم الجولان إلى كيانه الغاصب. فتأتي هذه المناسبة والفعالية بهاتين المناسبتين أيضا. نعم، شكرا كثير لك أستاذ حسن بزاقي أمين ملتقى البيادر الثقافي، ونتمنى لكم دايما التوفيق. ومثل ما ذكرت الكلمة بالفعل توازي الرصاصة في هذا الزمن. أهلا وسهلا. بنص الليل كتبتلك رسالة، أراها الليل شو تأثر بحالي، طفى النجمة من زعله علي، سبع أيام عتملي الليالي. بنص الليل كتبتلك رسالة، أراها الليل شو تأثر بحالي، طفى النجمة من زعله علي، سبع أيام عتملي الليالي. وعني تروح وتتركني آخر روح، أنا وياك روحين بروح، إذا بتروح روحين بتروح. بيذكرني فيكي سواد الليل ومحبوس بعينيكي، أنا كل يوم بحكي لك عهم برغم البعض شوفك وبحكيني. أنا مشتاق بيذكرني فيكي سواد الليل ومحبوس بعينيكي، أنا كل يوم بحكي لك عهم برغم البعض